تهنينا البشارات لنا فيها علامات لنا في الحق مكرمة به تسمو الشهادات شهيدا صرت يا حلبي وفت فيك المرادات شهيدا في سما الرتب لكم في المجد ساحات نزار وأنتم علم إذا ذكرت مقامات علمنا ذا وما علموا فأغوتهم جنايات نزار وكلنا ألم إذا تحكي المعاناة ولكن شأنكم كرم فتكفينا العنايات فبشراكم على رشد براق العيش جنات وفي مأواكم بغد قصوركم مشيات.